بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نزلت إن شاء الله تعالى على التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال فيما يتعلق بمسألة باب الخيار. وكان الحديث عن مسألة خيار التدليس وما يتعلق به، واستطرد المصنف رحمه الله تعالى في جملة من المسائل المتعلقة بذلك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن بان أنه غلط على نفسه، يعني البائع خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. فهمتم صورة المسألة؟ لازلنا في صورة بيع المرابحة، لازال الحديث عن بيع المرابحة. وقلنا إن صورة بيع المرابحة هي أن يقول البائع: هذه السلعة رأس مالها كذا، وأربح عليها كذا وكذا، يضع ربحا بالنسبة إلى أصل ثمن السلعة. فإذا حصل أن هذا البائع ما كذب، لكنه أخطأ، غلط على نفسه، فقال: اشتريتها بمئة، وفي الحقيقة بعد ذلك تذكر أنه إنما اشتراها بمئة وعشرين، إذن الثمن زيادة، هو غلط في نفسه، ماذا يفعل؟ هذه صورة المسألة. نعم. قال: فإذا قالت المرابحة: رأس مالي فيه مئة والربح عشرة، ثم عاد فقال: غلطت، بل رأس مالي فيه مئة وعشرة، لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قال. ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا الذي صدر به هذه الرواية المشهورة. إذن ماذا يحصل؟ لا يقبل قوله إلا أن يأتي ببينة، إما أن يأتي بشهود أن هذا الثمن، أو أن يأتي بشهادة من اشترى منه، أو أن يأتي مثلا بعقد أو وثيقة تدل على أن هذا هو السعر. إذا لا يقبل قوله إلا ببينة، يجب أن يأتي ببينة على أنه قد غلط في الثمن الأول. نعم. قال: وذكر القاضي عن الإمام أحمد رواية: يقبل قول البائع مع يمينه. هذه الرواية الثانية لا يحتاج إلى بينة، ولكن نطالبه بماذا؟ بالحلف، بالقسم، أقسم أن هذا هو الثمن. نعم. قال: إذا كان معروفا بالصدق، وإن لم يكن معروفا بالصدق فقد جاز البيع. هذه الرواية الثانية. إذن إما أن يحلف إذا كان هذا الرجل قد اشتهر بالصدق، عرف عنه الصدق، ليس معروفا بالكذب. أما إذا كان معروفا بالكذب يقبل، أو قد جاز البيع وتم وانتهى، ولا يقبل قوله في ذلك. قال: لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه كالوكيل والمضارب. وعنه رواية ثالثة أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري. هذه الرواية الثالثة، يعني الأمر متروك لتصديق المشتري حتى لو أتى ببينة. لو قال له المشتري: أنا لا أصدق هذا الكلام وأرد هذا الكلام، فيؤخذ بقول المشتري ولا يقبل قول البائع. نعم. قال: وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير، فلا يقبل رجوعه ولا ببينة لإقراره بكذبه. يعني أنه نزل منزلة غلطه منزلة الكذب، على قول الشافعي كأنه نزل منزلة الغلط منزلة الكذب. هذا رجل أقر بأن هذا ثمن السلعة، ثم رجع فكذب نفسه فقال: بل سعرها كذا. فقال: في هذه الحالة لا يقبل قوله إلا إذا أراد المشتري أن يصدقه. قال: ولنا أنها بينة عادلة. ما معنى ولنا يا إخوة؟ هذه تكرر كثيرا. ما معناها؟ يعني للقول الأول الذي ذكره مذهبا، الآن يستدل لمذهبه ويبين لماذا كان مذهبه راجحا. نعم. قال: ولنا أنها بينة عادلة شهدت بما يحتمل الصدق فتقبل كما تقبل سائر البينات، ولا يصح قوله. الآن هذه حجته، يقول: هي بينة عادلة شهدت بشيء محتمل للصدق، قال: فتقبل كما في سائر أنواع البينات التي طالب بها الشرع. رجل جاء ببينة على أمر بدليل على ما قاله، نقبله، ما الذي يمنعنا من قبوله؟ هذا الشق المتعلق بترجيح قوله، والآن يرد على قول الخصم. هذه طريقة الفقهاء حين تقرأ في كتب الفقه، لا سيما عند التعرض لأقوال المذاهب الأخرى. يذكر دليله ثم يبدأ في إبطال دليل الخصم. نعم. قال: ولا يصح قولهم إنه أقر، فإن الإقرار إنما يكون للغير. هذا ابتداء. ما حقيقة الإقرار؟ أن يقر الإنسان بحق فلان، هذا معنى الإقرار عند الفقهاء، أن يقر بحق الغير عنده. قالوا: وهل هذه صورة قول الرجل إن هذه السلعة ثمنها كذا؟ قال: هذه ليست صورة إقرار أصلا، هذا ليس هذا الإقرار المعروف. الإقرار المعروف أن يقر الإنسان بحق غيره عنده. طيب، وهذا الرجل ما قال ذلك ولا أثبت حقا لغيره عنده، وإنما قال: هذه السلعة ثمنها كذا. قالوا: فهذا ليس إقرارا على الحقيقة. حتى ترجع إلى أصل مسألة الإقرار ومسألة تصديق صاحب الحق أو عدم تصديقه. نعم. قال: فإن الإقرار إنما يكون للغير، وحالة إخباره لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن إقرارا. قال الخرقي: وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر، وهذا صحيح، فإنه لو أخبر بذلك عالم بكذب نفسه لزمه البيع بما عقد عليه من الثمن. يعني كأن هذا استيثاق من المشتري، يقول: لو أقسم أنك في وقت البيع ما كنت تعلم أن سعرها أكثر، حتى يتأكد أن هذا حصل منه غلطا وليس تعمدا ولا خداعا ولا تلبيسا، أن هذا من حق المشتري. يقول الخرقي: وله، يعني للمشتري، أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر. يطلب منه الحلف على أنه باع غلطا حتى يتأكد أنه لم يحصل منه التدليس أو الكذب أو طلب الخداع. قال: لأنه تعاطى مسببه عالما بالضرر فلزمه، كما لو شرى معيبا عالما بعيبه. وإذا كان البيع يلزمه فادعى عليه العلم لزمته اليمين. نعم، هذا البيع لازم الآن، فالمشتري يقول له: أنت كنت عالم بسعرها، وهذا الأصل، فإذا أردت أن تخرج عن الأصل فاحلف، أقسم أنك ما بعت إلا وأنت جاهل بهذه الزيادة، أو أنك لا تعلم أن سعرها أكثر. قال: لزمته اليمين فإن نكل قضى عليه. نعم، ما معنى ذلك؟ ما معنى نكل؟ أبى أن يحلف. لو قال له المشتري احلف فأبى أن يحلف، هنا يقوم مقام الإقرار بأن السعر هو الأول، فهنا يقضى عليه، يعني لا يستطيع أن يأخذ الزيادة، ويمضي البيع على صورته الأولى. نعم. قال: وإن حلف خير المشتري بين قبول قوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحظها من الربح، وبين فسخ العقد. نعم، وإن حلف ما نلزم المشتري، وفي نفس الوقت لا نضر البائع، لا نلزم المشتري لأنه اشترى على ثمن معين، فإن أبى هذا الثمن فهذا حقه، ولا نلزم البائع لأنه سيتضرر، الرجل باع وسيخسر في صفقته. فلذلك نقول للمشتري: إما أن تقبل قوله بعد أن حلف وتزيد في ثمن السلعة وفي الربح، تزيد في ثمن السلعة وفي الربح، وإما أن ترد السلعة إلى صاحبها وأن تأخذ الثمن الذي دفعته. قال: وإنما أثبتنا له الخيار لأنه إنما دخل على أن الثمن 110، فإذا بان أكثر فعليه ضرر في التزامه فلم يلزمه، كالمعيب إذا رضيه المشتري. وإن اختار أخذها 120 لم يكن للبائع خيار لأنه زاده خيرا، فهو كالمعيب إذا رضيه المشتري. وإن اختار البائع إسقاط الزيادة عن المشتري فلا خيار له أيضا، لأنه قد بذلها بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضي عليه. لا. قال المؤلف رحمه الله: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. أكمل. وإن اختلف البيعان. أكمل. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. نعم، صورة المسألة في صورة ولازلنا في بيع المرابحة، أن البائع لم يكن قد دفع ثمن السلعة معجلا، بل هو اشترى السلعة بثمن مؤجل وما أخبر بذلك المشتري، ثم عرف المشتري أن هذا البائع إنما اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل، وهذا يخالف صورة بيع المرابحة، لأن الواجب على البائع إن كان بيعه بيع مرابحة، إذا كان الثمن مؤجلا أن يخبر المشتري، لأن هذا يؤثر في أن الثمن الذي سيعطيه المشتري سيعطيه أيضا على صورة التأجيل. نعم. قال يعني أن المشتري يكون مخيرا بين الرد وبين الإمساك بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمته، وقد تكون ما معنى لأن البائع لم يرضى بذمته؟ لم يرضى أن يكون الثمن مؤجلا في ذمته، أراد الثمن أن يكون حالا، هذا المعنى أنه لم يرضى بذمته، لأنه اشترى السلعة بثمن مؤجل، فالمفترض أنه يبيعها أيضا بالثمن مؤجلا، لكن كأن هذا البائع لم يرضى ذمة المشتري فأراد أن يكون الثمن حالا. قال وقد تكون ذمته دون ذمة البائع، فلا يلزمه الرضاء بذلك. وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه إن كان المبيع قائما فهو مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له، فأشبه المخير بزيادة في القدر، فإن للمشتري أن يحط ما زاده ويأخذ بالباقي، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. نعم، يعني الصورة التي حكاها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، والعجيب أن ابن المنذر في الأصل يعني هذا الآن يروي رواية الإمام أحمد، وابن المنذر ما مذهبه؟ شافعي، لكنه رحمه الله تعالى كان من نوعية العلم والفقه، فلذلك حتى في روايته في المذهب أحيانا يذكره بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى. شاهد أن الصورة أن هذه الحال لها أو هذه المسألة لها صورة، إما أن المبيع لا زال قائما عند المشتري، شيء قائم، عين قائمة، وإما أن يكون شيئا ينتهي كطعام أو شراب، شيء يستهلك، فإذا كانت العين قائمة فهنا نقول له أنت بالخيار، إما أن ترد السلعة إلى صاحبها، وإما أن تدفع يعني وإما أن ترضى بالثمن حالا، أنت مخير بهذا. طيب، الصورة الثانية أن تكون السلعة قد انتهت، استهلكت، فسدت، ضاعت، أيا كان، فقالوا وإن علم ذلك بعد تلف المبيع، فهنا ماذا يحصل؟ قالوا لا يردها، ولكن إذا كان يريد أن يرد لا يستطيع رد العين، ماذا يفعل؟ قالوا يرد الثمن، ولكن يؤجله، يحبسه بقدر الأجل. يعني لو فرضنا الآن رجل مثلا يا إخوة باع لرجل آخر مثلا جوال من دقيق، وكان هذا الرجل باع بصورة بيع المرابحة، قال أنا اشتريت هذا الجوال 500 جنيه وأنا أربح فيه 10%، يعني سأبيعه ب550، ولكن ما ذكر أنه اشترى هذا الجوال مثلا بثمن مؤجل، ثم عرف المشتري ولكن بعد أن أكل الدقيق، فهو الآن بين أمرين، إما أن يرضى وإما أن يطلب الفسخ، فهذا يرد له المال الذي دفعه معجلا، وهو يعطيه قيمة هذا الجوال الذي أخذه، أو عفوا إذا أراد أن يأخذ المال أو أن يحبسه عنده فإنه يرد إليه ماله، إذا أراد يعني فسخ هذه الصفقة يقول له مالك الذي كان لك عندي قيمة هذا المتلف سأعطيك إياه بعد أن ينتهي الأجل، لن أوفيك المال الآن حتى يكون هذا وفاقا للأجل الذي تركه. قال مسألة، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه، فمتى اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته ب10 وإنما بعته ب15، ثم يحلف المشتري ما اشتريته ب15 وإنما اشتريته ب10، لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتردان البيعة. رواه ابن ماجة وفي لفظ تحالفا. نعم، وهذا الحديث حديث حسن حسنه البيهقي وابن عبد الهادي وغيرهما. انتبه الآن للحديث وانتبه للصورة، نحتاج هذا. الحديث ماذا يقول؟ إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، المشتري قال اشتريتها بثمن كذا والبائع قال بعتها بثمن كذا، اختلف. طيب، وليس مع واحد منهما بينة، لا معه وثيقة، ليس معه عقد، ليس معه شهود، ليس مع واحد منهما ذلك. قال: والمبيع قائم بعينه. تأمل ما لفظ الحديث: فالقول ما قال البائع، يعني أن قول البائع هو المقدم، فإما أن يرضاه المشتري وإما أن يتردى، هذا ظاهر الحديث أليس كذلك؟ طيب، الصورة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى ما هي؟ قال: فمتى اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا. هل في الحديث أنهما يتحالفان؟ ها يا إخوة انتبهوا معي، هل في الحديث ثمن، في الحديث الذي عندكم، هل في الحديث أنهما يتحالفان أم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القول قول البائع؟ قال قول البائع، لكنه قال هنا تحالفا، فيبدأ بيبين البائع فيحلف: ما بعته بعشرة وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما اشتريت بخمس عشرة وإنما اشتريته بعشرة. هذا عمل أهل المدينة، كأن هذا فهم أهل المدينة لهذا الحديث، كما رواه البيهقي رحمه الله تعالى عن أبي الزناد عن أهل المدينة أنهم كانوا يعملون بهذه الصورة، أنهم رحمهم الله تعالى كانوا يعملون بهذه الصورة، فكأن هذا فهمهم للحديث أو كأن هذا تطبيقهم للحديث، فأخذ به الإمام أحمد، فأخذ به الإمام أحمد. من هنا تدرك الفرق بين هذا التطبيق وبين ظاهر الحديث الذي قد يشكل عليك، أن هذا عمل أهل المدينة على هذه الصورة. نعم. قال: وفي لفظ تحالفا، ولأن البائع يدعي عقدا بثمن ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه. طيب، إذا كان في الأصل القاعدة عندنا في الشرع أن القول إذا لم توجد البينة قول المنكر مع اليمين، وكلاهما منكر، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر، يعني كما هو مشهور في، وإن كان هذا ليس لفظ الحديث حقيقة، واليمين مع المنكر. طيب، في هذه الصورة عندنا كلاهما منكر، فلذلك كلاهما يحلف. نعم. قال: ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، وفي لفظ: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار. رواه أحمد والشافعي، معناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف، وإن شاء حلف، ولأن جنبة البائع أقوى، لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداءة به أولا كصاحب اليد. قال مسألة: فإذا تحالف لم ينفسخ العقد بنفس التحالف، لأنه عقد وقع صحيحا. الآن انتقلنا إلى المرحلة الأخرى، فحالف كل منهما، هل بمجرد الحلف نقول قد انفسخ العقد؟ لا، الجواب: لازال البيع قائما، لازال البيع قائما صحيح. نعم. قال: فتنازعهما وتعارضهما في الحجة لا يوجب الفسخ، كما لو أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، لكن يقال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن رضيه أجبر البائع على قبول ذلك، لأنه حصل له ما ادعاه، وإن لم يرضه قيل للبائع: أترضى بما قال المشتري؟ فإن رضيه أجبر المشتري على قبول ذلك. ما معنى أجبر على القبول سواء كان في البيع أو الشراء؟ يعني أن البيع يمضي، الصفقة تمضي على القول المرضي، يعني لو أن البائع قال: رضيت بقول المشتري، يجبر المشتري على إمضاء الصفقة، ليس له الحق في الخيار، لماذا؟ لأن صورة البيع صورة لازمة، يعني ما يصلح بعد أن يقول البائع رضيت بقول المشتري، يأتي المشتري يقول لا أنا لا أريد هذه الصفقة، قلنا له لا، الصفقة لازمة، الصفقة لازمة، هذا هو معنى فأجبر البائع، وأجبر البائع على قبول ذلك، يعني إذا رضي المشتري بقوله لا يحق للبائع أن يفسخ، والعكس إذا رضي البائع بقول المشتري أجبر المشتري على ذلك ولا يحق له أن يفسخ. نعم. قال وظاهر كلام أحمد أن لكل واحد منهما الفسخ لقوله عليه السلام أو يتراضان البيعة. هذا القول الآخر، أنهم قالوا لا، لا يجبر أحدهما، متى أراد أن يفسخ فسخ حتى ولو بعد التحالف، حتى ولو مال أحدهما إلى الرضا، قال كل منهما له أن يفسخ، يقول والله لا أنا هذه الصفقة مطمئن إليها قلبي، خلاص خذ بضاعتك وأعطني مالي، حتى بعد أن يرضى، حتى بعد أن يرضى، قالوا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يتردان. نعم. قال وظاهره استقلالهما كذلك. وفي قصة ابن مسعود باع الأشعث ابن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلف في الثمن، فروى له عبد الله هذا الحديث قال فإني أرى أن أرد البيع فرده، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه الرد في العيب. بمعنى الظلامة يعني الظلم، الظلم الواقع، لأن هناك من يقول والله أنا ظلمت، أنا بعت بثمن أكثر، أو المشتري يقول والله أنا ظلمت، أنا اشتريت بثمن أقل، فقال فإذا كان كذلك فكل منهما يجوز له أن يفسخ. نعم. قال فسخ وإن كانت السلعة تالفة تحالف ورجع إلى قيمة مثلها، كما لو كانت باقية وعنه القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا، فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند عدمها، ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري. إذن هذه الحالة الأخرى، كل هذا لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمبيع قائم. طيب إذا لم يكن المبيع قائما ذهبت عينه، فهل الحالة بعد تلفه أو بعد عدم وجوده كالحالة قبله؟ قالوا لا، قالوا إن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجع إلى قيمة مثلها، يعني تحالفا، فإن رضي أحدهما بقول الآخر قبل، وإلا ماذا يفعلون إذا أراد الرد؟ قال ترد القيمة، قالوا ترد القيمة، فينظر هذا يأخذ الثمن الذي دفعه وهذا ترد له قيمة المبيع الذي كان موجودا. نعم. طيب وعنه القول قول المشتري، وعنه القول قول المشتري مع يمين. نعم، أي هذا في حالة التلف، إذا تلفت السلعة فلا نقول نبدأ بقول البائع ثم قول المشتري، لا، تصير عندنا حالة واحدة وهي قول المشتري مع يمينه، لا نقول احلف أنت واحلف أنت لا ونبدأ بالبائع، لا، في حالة التلف قال القول قول المشتري مع يمينه، يعني نقول أنت أيها المشتري ماذا تقول؟ تقول كذا، احلف أن هذا هو الصواب. قال اختارها أبو بكر بقوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا، فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند عدمها، ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري، واختلف في عشرة زائدة يدعيها البائع. اتفق على نقل السلعة يعني على نقل الملك، أن هذا انتقل إليه ملك هذه السلعة، هم متفقون على ذلك، واتفقوا كذلك على جزء الثمن، ثم اختلفوا في بعض مقداره، فلذلك كأن يد المشتري أقوى، كأن جانب المشتري أقوى، فلما كان جانبه أقوى هو الذي يطالب باليمين. قال اختلف في عشرة زائدة يدعيها البائع والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر، وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث. كأنه يريد أن يقول لك إن هذا القياس يطبق في كل الحالات، أن الأصل أن المشتري هو الذي جانبه أقوى، وبالتالي هو الذي يطالب بالحلف، فالقول قوله، إما أن يقبله البائع وإما أن يفسخ العقد، قال ولكن هذه الحالة لا نعمل بها إلا إذا تلف المبيع. طيب وقبل تلف المبيع إذا كان قائما؟ قالوا لا عندنا حديث فنقدم الحديث على القياس. نعم. قال وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث ففيما عداه تبقى على مقتضى القياس. تبقى على مقتضى القياس. تبقى على مقتضى القياس. ووجه الأولى أن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع. ما معنى وجه الأولى؟ وجه الرواية الأولى التي ذكرناها ما هي؟ وإذا كانت السلعة تالفة تحالف ورجع إلى قيمة مثلها. هذه الرواية الأولى، انتبه حتى لا تتوه. إذن وجه الأولى يعني وجه القول الذي صدر به المسألة، وإن كانت السلعة تالفة قال تحالف. عندنا في روايتان، الرواية الأولى أن كلاهما يحلف كصورة قيام عين المبيع، والمسألة الثانية هي التي ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه، فهو يريد أن يبين لك وجه الأولى. لماذا قلنا تحالف؟ قال وجه الأولى أن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع اليمين لهما كحال قيام السلعة. وقوله في حديثهم تحالف لم يثبت في شيء من الأخبار، وعلى أن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها لمعرفة قيمتها، فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة، فمع تعذر ذلك يكون أولى. فإذا اختلف جميعا فسخنا البيع كما نفسخه مع بقائها، ويرد البائع الثمن. ويرد البائع الثمن، البائع يرد الثمن الذي أخذه. طيب والمشتري العين عنده ليست موجودة، ماذا يفعل؟ يرد القيمة. والمشتري قيمة السلعة، فإن اختلف في قيمتها رجع إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها. نعم، يعني الآن يرد الثمن أو يرد القيمة. طيب جاء البائع فقال لا هذه ليست القيمة، سلعتي كانت أغلى من ذلك، قيمتها أغلى من هذا الذي رددته. فهنا نرجع إلى ما يتعارفه الناس والتجار، فنقول له هذه السلعة كانت صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، فما ثمنها عندكم؟ فما يقولونه هو الذي يمضي. قال فإن اختلف في صفاتها فالقول قول المشتري. أشد الآن، بعد أن اختلف في الثمن اختلف في الصفات كذلك. قال المشتري أنا قد بعته هذه السلعة جديدة، فقال المشتري لا بل كانت مستعملة، فاختلف في نفس الصفات، فماذا نفعل عندئذ؟ قال فالقول قول المشتري مع يمينه. القول قول المشتري مع يمينه، لأنه كان هو اليد السابقة التي أو اليد الأخيرة التي ملكت السلعة، فقوله هو الأقوى. نعم. قال فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والقول قول الغارم هو الذي سيدفع. نعم. نقف هنا إن شاء الله تعالى، يأتي بعد ذلك باب السلم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وباب مهم جدا باب السلم وتطبيقاته كثيرة. نسأل الله يوفقنا وإياكم بالخير، ونرضى أن ينصرف إليه فضل يعني. يبعث لك ايه؟ حاجة تانية بنفس الثمن؟ يعني ما يرد إليك مالك؟ يعني ما يرد إليك مالك، ولا هو يرد إليك مالك وهذه زيادة هدية؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز في حالة التراد بالبيع. هذه الصورة التي يذكرها بعضهم أن السلعة ليس هناك رد لكن هناك استبدال، يشترط عليك أنك لا تأخذ مالا. إذا ما أعجبتك السلعة تريد يعني أن ترجعها تأخذ مكانها بثمنها، هذا ما يحل، حرام. ها؟ ليس شرطا، لهذا يخالف مقتضى العقد. إذا كانت معيبة، لا سيما إذا كانت معيبة، أن إذا كانت السلعة في حال العيب أنك يفرض عليك أن تأخذ مثلها أو أن تأخذ شيئا بقيمتها، هذا ما يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حال وجود العيب أن السلعة ترد، فكونه يجبرك أن تشتري شيئا من عنده أنت لا تريده أنت جئت تريد سلعة معينة، فبأي حق يجبرك إجبارا أن تشتري شيئا آخر؟ ها؟ حتى ذلك له الرد، لكن هذا الإجبار أن تشتري شيئا آخر ليس إليه، هذا أشبه به يعني إجبار عن أن يجبرك على شراء شيء وأنت لا تريده، لأنك مجبر وإن لم تفعل ضاع عليك المال، هذا فيه ظلم. لو كانت السلعة زيادة أنا أختار مثلا حسبت غلط فأجلت لي كمية كبيرة فرجعت كمية فأنا المرتجع ده تاخد صوته بحاجة تانية احنا ما لنا علاقة بمسألة يعني الواقع، هذا لا يغير في الحكم الشرعي شيء الواقع، لكن الصورة اللي احنا ذكرناها دي هذه نعم نص عليها الفقهاء ان هذا ما يحل، الذي يقول لك أنك لا ترد السلعة ولكن تستبدلها ويجبرك على ذلك هذا لا يحل، لكن مسألة أنك إذا كان الخطأ من عندك أنت وتريد أن ترد فالأصل في ذلك أن البائع يقيلك، ولكن هذا مندوب إليه، وإلا فالبيع لازم، فالبيع لازم. فقد يكون هناك وجه في حالة أنك أنت الذي تريد أن ترد السلعة أن تستقيله وهو لا يريد أن يقال، لأن البيعة صحيحة، أنت أخذت شيئا بثمن معين وتم البيع وانتهى، فالبيع لازم، أنت تريد أن ترد بعد ذلك، فالذي يظهر من هذا يكون من باب التصالح، فقد يكون له وجه في الجواز والله أعلم. نعم. نعم لكن قال هو غارم، هذه ينظر فيها أنه أحيانا يكون، ننظر في مسألة الإنكار أيهما الذي ينكر ويقدم جانبه، وينظر كذلك يعني عندنا أكثر من أمر، أول شيء ننظر أيهما أي الجانبين أقوى، فقد يكون الجانب الأقوى مع المنكر لأن الأصل العدم والنفي، فيكون يقبل قوله مع اليمين، وأحيانا ينظر إلى مسألة أنه هو الغارم هو الذي سيتحمل التبعة، فلذلك وجه إليه هو القسم لأنه الذي سيدفع، ولأن الاختلاف كذلك لاحظ أن جانب المشتري كما قلنا فيه جانب أنه هو آخر من ملك السلعة وهو آخر يد عليها، فقد يقال إن علمه بصفتها قد يكون أولى من علم المبيع بصفتها، فنظر إلى عدة جوانب هنا. نعم بعد أن ينعقد البيع، أما في أثناء التفرق لازمنا في خيار المجلس، هذا كله يكون إذا إذا إذا إذا افترق. نعم. كيف؟ نعم. نعم. الآن أنا اشتريت منك هذا الكتاب بخمسين جنيها، وحصل بعد فترة أنك قلت لي لا كان الثمن مختلفا، واتفقنا على يعني أن نفسخ هذا البيع، لكن كان هذا الكتاب قد احترق مني أو تلف، فكيف يكون الفسخ؟ صورة الفسخ هنا كيف تكون؟ أن ترد إلي أنا الثمن الذي دفعته إليك، ثم ينظر إلى هذه السلعة كيف تقوم لو كانت قائمة، لا سيما بعد أن وصلت تحت يدي، لأنها ربما بعد أن وصلت تحت يدي في عرف الناس أنه ينخفض ثمنها، يعني الآن الكتاب إذا كان جديدا وموضوع عليه هذا السلفان وكذا هذا سعر، بينما إذا فتحت وتغيرت فإن هذا يؤثر في ثمنها، فينظر إلى وصفها إذا كانت قائمة عند المشتري الآن كيف يكون الثمن فأرده إليك، فأنت تعطيني الثمن الذي دفعت لك أو نفرض أنه 50، ثم ينظر إلى قيمة السلعة، فإن كانت 50 فيتساقط، لكن إذا كانت أقل أرد لك الثمن الأقل، كانت ب40 كانت ب30، واضح؟ جزاكم الله خير. لا ما طلب هنا بالمثل، ذكر التقويم فقط، ما قيل بالمثلية.